You're listening to KFQL, transmitting from Santa Ana, California, 104.7 FM. This is Radio Santa Ana Community Radio, de la comunidad para la comunidad. Gracias por sintonizar a través de 104.7 FM o por internet en radiosantana.org. Hello, this is Yuri, and you're listening to Canciones Bordadas. Today's episode is titled Palestina Libre. I gathered some of the songs I've been exposed to and listening to since October 7th. And I urge everyone to continue to support the Palestinian people, continue to expose the genocide happening at this moment, and stay informed. So with that, let's start the playlist. And the first song is titled Palestinian Revolution. أقسم بثورتنا التي قدستها وصهرت في نيرانها سجاني أقسم بثورتنا التي كللتها بعزيمة وبمدفع وأماني أفديك ما فوق الفداء بثورة تلقى الثريا عندها بركاني ثورتنا فلسطيني جبهتنا وطني جبهتنا وطني أرض فلسطيني أرض فلسطيني ضد القوى الرجعي ضد القوى الرجعي ثورتنا كانت دايما ابدا شعلة النار ابدا ما بتطفي اسألوا عن نفدا للزعتر اسألوا عن نفسور صيدا ثورتنا كانت دايما ابدا شعلة النار ابدا ما بتطفي اسألوا عن نفدا للزعتر اسألوا عن نفسور صيدا شوفوا الشعب في بيروت من نضال ومن صمود شوفوا شو عملنا في بيروت من نضال ومن صمود شوفوا شو عملنا في بيروت من نضال ومن صمود شوفوا شو عملنا في بيروت من نضال ومن صمود حتى نخل إرادتنا حاربونا بالكرام حاربونا في أيلول أعلناك فاحم سلح حتى نخل إرادتنا حاربونا بالكرام حاربونا في أيلول وفي لبنان عملوا المجازر والرجعي حمل مسابح وفي لبنان عملوا المجازر والرجعي حمل مسابح والبندقية بقيت تحكي حكايات الأبطال في بلدي والبندقية بإيد تحكي حكايات الأبطال في بلدي ثورة فلسطيني ثورتنا فلسطيني جبتنا وطني جبتنا وطني أرض فلسطيني أرض فلسطيني ضد القوى يا طالع العين عين للجبل يا مول المقيدين النار بين لليمن يا مان عين للهنا يا روح يا طالع عين عين للجبل يا مول المقيدين النار بين لليمن يا مان عين للهنا يا خلعة ولا لا لا لا بدي زنار بيني لليمن يا مان عيني للهنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة ولا لا لا لا بدي ملبوس بيني لليمن يا مان عيني للهنا يا روح يا طالع الجبل يا مول المقيدين النار بين لليمن يا مان عين للهنا يا روح إلا غزالي للذي إلا غزالي للذي جوين لليكم محبوس بين لليمن يا مان عين للهنا لإثبات إنسانيتهم لو بيشوف الجمل حب تعتب وقع بالفكرة إنتو باختصار مش شح Mexico, Bethlehem, oh. If you hear us, heed the call. Bienvenido a la fila que definirá tu vida, que separa tu pasado de un futuro sin jauíe, condenado sin la visa. Esta línea no se pisa, ni se encuentra a diario con razones indecisas. تفضل على الصف في الكل يتفضل على الصف هاي طلب الهوية يابا طلب وطلب الهوية El documento estampado, permiso rechazado Juntos enfrentamos injusticia hasta el Estado Palestino, latino, andino no será callado Palestino, latino, andino no será callado تفضل على الصف في الكل يتفضل على الصف هاي طلب الهوية يابا طلب وطلب الهوية It's border control Congesting our soul, taking its toll on us all. We gonna dissolve this Mexico Bethlehem war. If you hear us, heed the call. Yeah. البعد أنا في أفيائك نفرين أنا زهر الشوك أنا الورد أنا لا أنساك فلسطين ويشد يشد بي البعد أنا في أفيائك نفرين أنا زهر الشوك أنا الورد سندك ندك الأسوار نستلهم ذاك الغار ونعيد إلى الدار الدار نمحو بالنار النار سندك ندك الأسوار نستلهم ذاك الغار ونعيد إلى الدار الدار نمحو بالنار النار فالقصد فالقصد أبواب أجرى قد جن دم الأحرار سيف والنشرة بالدنيا والنفس أبواب قصر هذا وليس قد أزراج العودة بالكبرى الآن وليس غدا الآن وليس غدا أزراج العودة بالكبرى thank you. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم This is KRQL 104.7 FM Radio Santana. Están escuchando Canciones Bordadas. La canción que acaban de oír se titula, a ver si lo pronuncio bien, Ounadikom, de Ahmad Kabur. Y en unos días o en una semana más o menos, voy a poner la lista de las canciones por si les interesa. Entonces, pues los dejo con la siguiente media hora de más canciones dedicadas a una Palestina libre. Que pasen un bonito fin de año con sus familias y sigamos informándonos acerca de lo que está sucediendo y sigamos apoyando a la comunidad palestina en cualquier forma que podamos. Fuck. Eastman. Liebe Palästina, oh großer Zionisten. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe Palästina, oh großer Zionisten. Liebe Palästina, oh großer Zionisten. Und wir haben rulat Juden. Und wir haben rulat Juden. Und wir haben skördat vetet. Und wir haben skördat vetet. Vi har plockat citronerna. Och vi har plockat citronerna. Och pressat oliverna. Och pressat oliverna. Och hela världen känner till vår jord. Och hela världen känner till vår jord. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och grossa sionismen. Leve Palestina och grossa sionismen. Och vi har kastat stenar på. Och vi har kastat stenar på. Soldater och poliser. Soldater och poliser. Och vi har skjutit raketer. Och vi har skjutit raketer. Mot våra fiender. Mot våra fiender. Och hela världen känner till vår kamp. Och hela världen känner till vår kamp. Leve Palestina, leve, leve, leve Palestina, leve Palestina, o grossa sionismen, leve Palestina, o grossa sionismen. Och vi ska befria vårt land, och vi ska befria vårt land, från imperialismen, från imperialismen. Och vi ska bygga upp vårt land, och vi ska bygga upp vårt land. Och hela världen kommer att bevittna. Och hela världen kommer att bevittna. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Abirun fi kalamin abir. أيها المارون بين الكلمات العابرة يحملوا أسماءكم وانصرفوا واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا واسرقوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. أيها المارون بين الكلمات العابرة منكم السيف ومنا دمنا منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا منكم دبابة أخرى ومنا حجر منكم قنبلة الغاز ومنا المطر وعلينا ما عليكم من سماء وهواء فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا وعلينا ما عليكم من سماء وهواء فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا وادخلوا حفل عشاء راقص وانصرفوا فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، كدسوا أوهامكم في حفرة وانصرفوا، وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس أو إلى توقيت موسيقى المسدس. فلنا ما ليس يرضيكم هنا فانصرفوا، ولنا ما ليس فيكم وطن ينزف شعبا ينزف وطنا يصلح للنسيان أو للذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة أيها المارون بين الكلمات العابرة. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. Todos los sometidos, todos los invisibles. اسألوا عني الجبال والوديان، اسألوا عني سجون العذاب، اسألوا عني الجبال والوديان، اسألوا عني سجون العذاب، اسألوا عني مواكب النضال. في عكا ويافا كان الحدث الجريب صارت في عمان وجرش، في عكا ويافا كان الحدث الجريب صارت في عمان وجرش، صارت المؤمرة في لبنان. أجل الهوية أقاتل أناضل من أجل الحرية، أقاتل أناضل من أجل الهوية، أقاتل أناضل من أجل الحرية، أناضل من أجل الربيع. عمري مروح عايشة فلسطينية.